السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن العبادة العظيمة التي استحب لها أوقات معينة وتفعل في كل وقت وأماكن مخصصة وتفعل في كل مكان، ولها صيغ مخصصة وتقال وتفعل بأي صيغة كانت، إنها لعبادة عظيمة. هي العبادة التي تقوي علاقة العبد بربه وصلته به، كتقوية صلة الابن لأبيه، بل وأعظم، ألا وهي عبادة الدعاء. هذه العبادة العظيمة التي فعلها الكفار وهم على كفرهم، فشهدوا ربوبية الله فنادوه في حال الاضطرار، فأخرجهم من البحار إلى البراري، وأخرجهم من الضيق إلى الفرج. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. أما أنت أيها المؤمن فتأتي بهذه العبادة العظيمة لتظهر العبودية لله عز وجل، فأنت تلتزم هذه العبادة تألها وحبا، تضرعا وخشية، لترى أو ليرى عليك أثر التأله بين يدي الله عز وجل. وقد تفعله اضطرارا فتدعوه وتتعبد الله عز وجل بالدعاء في غير دعاء العبادة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، إنها نزلت في دعاء العبادة في الصلاة، فإن الإنسان عليه أن يدعو ربه في الصلاة دعاء سريا، ثم إذا كان مضطرا يدعو الله، وله أن يرفع صوته بدون أن يجأر وبدون أن يصرخ. هذه العبادة العظيمة التي بين الله مكانتها في القرآن، فما من نبي إلا وذكر الله منه الدعاء، فقال عز وجل عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيها المسلمون، إن الدعاء لعبادة عظيمة وحاجة المسلم إليها جسيمة، فإن المسلم عليه أن يعلم أن إيمانه بقدر دعائه، ودعاؤه يقوي إيمانه. قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال البخاري: أي إيمانكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. وهذا دليل على أنه من أعظم أركان العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر المبتدأ في الخبر: إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فينبغي على الإنسان أن ينظر إلى أحواله، كم دعوت ربك أن يحفظ عينك فحفظ، يمتعك بسمعك فمتعك، وأن يحفظ مالك فحفظ، وأن يحفظ أولادك فحفظ، وأن يوفق عيالك فوفقوا، فكم وكم له من نعمة عليك من حيث لا تدري، وكم من قانط، وكم من رجل في الصحراء يموت عطشا فيستغيث بربه فيجد الغوث، وكم من مريض يدعو فيعافى، وكم من مبتلى يدعو فيعافى. فعلى المسلم أن يكون عظيم التضرع بين يدي الله عز وجل، فلا يكشف الكرب إلا هو، ولا يجلب الرزق إلا هو، ولا يكشف الضر إلا هو، فلا يسأل إلا الله، ولا يلجأ إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا على الله. فإن هذا من أعظم علامات العبودية لله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي وصححه الألباني. عباد الله، إن الدعاء عبادة عظيمة، ومرتبة الدعاء عالية عند الله، والحاجة إلى الدعاء رفيعة وعظيمة، فما من إنسان إلا وهو بحاجة إلى هذا الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياه، يعني عاجلا، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال الله: أكثر. رواه أحمد والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح. وجاء في مسند الإمام أحمد: ما من عبد يدعو بدعوة إلا استجيب له، أو صرف عنه من الشر مثله، أو ادخر له. فلما إذن لا يدعو العبد؟ عليك أن تكثر، فإنك تدعو الكريم الذي إذا قلت يا رب استجاب لك مهما كانت منزلتك، فإنه أكرم الأكرمين جل في علاه، وملكه فوق ما تتصوره أنت، ما السماوات والأرض في ملكه إلا كنقطة في ملكوته جل في علاه. وعلى المسلم إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه أن يتأدب ببعض الآداب، ومن ذلك أن يبدأ بالحمد والصلاة، كما في حديث فضالة بن عبيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وهذا في دعاء المسألة. أما في دعاء العبادة فتأتي بالدعاء على الوجه المشروع، سواء كان ذلك في القيام في الصلاة، أو في الركوع، أو في السجود، أو قبل السلام، أو في أذكار الصباح والمساء، أو في أذكار الصلاة، وفي أذكار النوم. ومن آداب الدعاء الإلحاح على الله عز وجل، الإلحاح على الله عز وجل. ومن ذلك أن تفتتح دعاءك بربنا ربنا، فإن ذلك نداء الأنبياء، كما في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكم من نبي قال ربي وربي وربي. ومن الآداب حضور القلب والتضرع إلى الله مع حسن الظن واليقين بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن الآداب رفع اليدين في دعاء المسألة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ومن آداب الدعاء استقبال القبلة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألوف وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. رواه مسلم. ومن آداب الدعاء دعاء المسألة أن يتحرى أوقات الإجابة وأماكن الإجابة. ومن أوقات الإجابة الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة، وفي السجود وعند نزول المطر، وآخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقاه وقاه وجعل الجنة مأواه. أيها المسلمون، كما أن للدعاء آدابا عظيمة، فإن هناك موانع ينبغي على العبد أن يحذرها. من هذه الموانع أكل الحرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يطيب مطعمه. قال وهب بن الورد رحمه الله: لو قمت مقام هذه السارية، لو قمت مقام هذه السارية، يعني تتصلب للدعاء، لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أم حرام. ومن موانع الإجابة استبطاؤها لما فيه من سوء الظن بالله. يقول الرجل: دعوت الله يوما ويومين وشهرا وشهرين، ثم يقول: لم يستجب لي. أنسيت أن نوحا دعا ربه 950 سنة أن يهدي الله قومه، وما قال يوما إلى متى أدعو؟ أنسيت أن نبيك صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يحول الله قبلته ليس شهرا ولا شهرين، بل سنة وأشهرا حتى حول الله قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة؟ فأنت لما تستبطئ الدعاء؟ ادعو الله واترك الباقي، واترك الأمر والإجابة لله، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. ومن الموانع ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومن الموانع أن الإنسان يدعو ولا يجزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة. حديث صحيح رواه أصحاب السنن وغيره. أيها المسلمون، الدعاء عبادة عظيمة وباب جليل بين العبد وربه لا يغلق، فعليك به مهاتفته، وعليك بدعائه والتضرع إليه. فاسألوا ربكم الخير كله، وألحوا على مولاكم بسؤاله والتضرع بين يديه، وإياكم والانشغال بالمهاتفات الضارة، وإياكم والانشغال بضياع الأوقات فيما لا ينفع. فإذا ما وجدت فراغا فانصب قدميك واستقبل القبلة وادعو الله عز وجل. فكم أحدنا يلح على العباد في قضاء حاجة وما هم إلا أسباب، فكيف برب البريات جل في علاه. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الغرر، ومن سار على هديهم إلى يوم المحشر. اللهم اجمع الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا، وسدد ألسنتنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفق ولي أمر البلاد لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.